لا لا بخلاف الرقية. نشرب الشاي مع بعض. نعم. بعد يخلصون الشاي. طيب. شيخنا. لا يمكن في كل التوكل. لا. أنتم تضعفون حديث بخلاف الرقية أقول. نعم. يعني الرقية أخص من الدعاء. والدعاء أهم من الرقية. لا مانع أن يطلب المسلم الدعاء من أخيه. لكن من كمال التوكل أن لا يطلب الرقية منه.